بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال يقرر في شروط الإيمان، والفرع الذي انتهى الكلام إليه قوله: وإلا يساوي المأموم إمامه في العجز كالقاعد يقتدي مثله العجز كجائز. هذا الفرع هو ما انتهينا إليه. تقرير هذه المسألة قد سبق، وذلك أن صاحب الرخصة إن كان إماما له ذلك، إنه صاحب رخصة، لكن أن يمتد هذا إلى المأموم فلا، لأنه ليس فيه ما يوجب هذه الرخصة، هو صاحب عزيمة، إمامه صاحب رخصة، كهذا الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم ويصلي جالسا، فهو عاجز